بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس كتابي شرح أو التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب قضاء الحاجة. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الحديث الذي عنون له الشارح فقه الله بوجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. طبعا الاستتار لعلنا ذكرنا فيما مضى أنه على درجتين: درجة الأولى ستر العورة، هذا واجب أصلا في يعني حالة إتيان الغائط وفي غيرها. وأما الدرجة الثانية وهي ستر الابتعاد عن الناس بحيث لا يرى جسده ولا يسمع له صوت ولا يشم له ريح، فهذا يعني مما يطلب من الإنسان لكنه قد لا يصل إلى درجة الوجوب. طيب، وإنما يعني يستتر من محاسن أخلاق ويتأكد يعني ستر، لا سيما إذا كان غائطا. أما البول كما ذكرنا فأمره أسهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: أدنوا حتى قام عند عقبه. وكذلك مثلا للحاجة، إذا كان في شخص يناديه مثلا يقول: إيتني بكذا وكذا، يأتي مثلا ببعض الحجارة ليستجمر بها ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله، لكن مع التستر الواجب طبعا وما ينبغي من المحاسن الأخلاق في هذا الباب. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في الطهارة: باب الاستتار في الخلاء من عن طريق ثور بن يزيد عن الحصين الحبراني. قال: الحبراني بطن من حمير، ولهذا يقال له طيب يعني أن سيأتي أن شيخه أيضا حبراني ويقال له حميري أيضا، إذن لا تنافي بين النسبتين، لأنه يقول حبران بطن من حمير. عن أبي سعيد الحبراني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع. طبعا الحديث طويل، هذا جزء منه يعني. فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال أبو داود: رواه أبو عاصم عن ثور قال: حصين الحميري، وهذا لا ينافي الأول كما تقدم. ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال: أبو سعيد الخير. قال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكروا يعني لا يصح أن أبا سعيد هذا هو أبو سعيد الخير، لا يصح أن أبا سعيد هذا هو أبو سعيد الخير، بل هو أبو سعيد آخر مجهول. فبالتالي هو أبو داود يقول لو كان يعني هذا كأنه يقول لو كان أبا سعيد الخير لكان هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح أنه من هكذا وجهه بعض أهلي بعض المشايخ. وبهذا يتبين أن نسبته إلى عائشة وهم من الحافظ، يعني أن الحافظ رحمه الله وهي ما حيث قال عن عائشة وإنما هو عن أبي هريرة، وهم من الحافظ وإنما هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا إسناد ضعيف لأنه من رواية حسين الحبراني. قال الذهبي: حسين الحميري الحبراني لا يعرف في زمن التابعين، خرج له أبو داود وابن ماجه وذكره انتهى طبعا. قال المشارح: وذكره ابن حبان في الثقات. ونحن نعرف أن ذكر ابن حبان في الثقات للمجهول لا يقوي من أمره، لأنه مذهبه معروف في توثيق المجاهيل، وقد نص عليه هو نفسه في مقدمة كتابه الثقات. ولهذا يا إخوة يا طلاب الحديث انتبهوا، ويا طلاب غير الحديث أيضا انتبهوا، هناك فرق بين وثقه ابن حبان وبين ذكره في الثقات. الأدق إذا كان فقط ذكر اسمه هو ابن حبان طريقته أنه يقول فلان ابن فلان ابن فلان فلان ابن فلان هكذا يسرده، أما إذا صرح بتوثيقه فهذه مرتبة أقوى، فهنا ينبغي أن نتحرى الدقة. فإذا كان ذكره فقط نقول ذكره ابن حبان في الثقات كما قال هنا، هذا أدق. وقال أبو زرعة شيخ، وقال في التقريب مجهول. شيخ طبعا هذه يعني عبارة كما قال هنا في الحاشية، ومعنى شيخ أي ليس بحجة، فيكتب حديثه ويصلح في المتابعات وتقدم ذلك. يعني قالوا كما تعرفون أن ابن حجر ذكرها في أدنى مراتب التوثيق، وهي أحيانا مشعرة بشيء من يعني من الجهالة، أو يعني كما قال هنا يعني، لكنه ليس معروفا بالضعف مثلا. وقال في التقريب مجهول. وأبو سعيد الحبراني، الآن انتهينا من حصين الحبراني، الآن ننتقل إلى شيخه وهو أبو سعيد الحبراني، أيضا مختلف في فقيل إنه صحابي ولا يصح، إذن لا يصح أنه هو أبو سعيد الخير، هذا هو المعنى. وهو مجهول وثقه ابن حبان، والمصنف هنا قال وثقه على كل حال، لكن ينظر في العبارة التي ذكره بها، والمصنف لم يذكر، وقد ذكر صاحب مذكرة الجرح والتعديل الشيخ العبد اللطيف المحدث رحمه الله، ليس صاحب علم الاعتقاد، ذكر لعله نقلا عن المعلم أو غيره قسموا، أو من عندي ما أذكر، قسموا توثيق ابن حبان إلى عدة أقسام، يعني ربما ثلاثة أو أربعة أو خمسة أقسام في توثيق ابن حبان، والتفصيل فيه لعلكم تراجعونه. والمصنف لم يذكر ضعفه كعادته، لأنه حسنه في الفتح، يعني كأنه يرى حسنه كما تقدم عند حديث سلمان، ونقل ابن الملقن تصحيحه عن ابن حبان والحاكم تلميذه. طبعا ابن حبان واضح لأنه ذكر هذا في الثقات وثق الآخر، إذن الإسناد عنده لا إشكال فيه، والحاكم أيضا يقول يعني تبعه على ذلك. الوجه هكذا ذكر ابن الملقن، ما أدري يعني هل رجع الشيخ يعني ما وجده في المستدرك أو كيف. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن الاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة مطلوب. مطلوب هذه طبعا تشمل الوجوب والندب، وقد مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة أبعد، وذلك لقصد الستر، وإلا فهما أمران متغايران، عن الاستتار وطلب التفرد، لكن أحدهما يؤكد الآخر. والحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، وعمومات الشريعة تدل على أن ذلك مطلوب، وفي تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. والاستتار يحصل إما بجدار أو بكثيب من رمل كما جاء في هذا الحديث، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. طيب، أو نحو ذلك مما يجعله خلفه لئلا يراه أحد. ومن الاستتار ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تتنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض، لا سيما هذا إذا كان في الفضاء، يعني تنحى فيه شيء من الابتعاد يعني والاتجاه إلى غير المكان الذي يجتمع فيه الناس، ثانيا يعني تأخذ ناحية يعني، ثم أيضا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا يرى يعني من بعيد، فإذا دنا من الأرض يعني بقدر الحاجة فقط. ولكن مع ذلك ذكر أن إسناده فيه ضعف كما ذكر لكم في الحاشية، ومع ذلك ما أدري كيف بعد أن ذكر الضعف ذكر أن الشيخ الألباني أورده في الصحيحة، فما أدري ينظر هل الشيخ صححه بطرقه أو بشواهده. وفي حديث بهز بن حكيم أنه قال حدثني أبي عن جدي أنه قال قلت، وهذا إسناد قوي عند كثير من أهل العلم، ولعله ابن ناصر الدين في مجموع رسائله، وهو موجود في الشاملة، له رسالة اسمها تقريبا تنوير الفكرة أو كذا، بحديث يعني ذكر بعض حديث بهز بن حكيم وشرحه، ففي مقدمته تكلم عن هذه السلسلة وخلاف العلماء فيها، لكن كثير من العلماء على أنه جيد، بل بعضهم يقول هذا أحسن من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، هذا هو الشاهد، وأيضا احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. كذلك قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحي منه والله أعلم. ذكر هنا أنه أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي هذا حديث حسن. طيب، ما قال رحمه الله ما يقال عند الخروج من الخلاء، وعنها أن يعني عائشة، بناء على أن الحديث السابق من حديث عائشة وقد سبق أنه وهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. في الحقيقة سيأتي أن أبو حاتم لم يصحح، وإنما قال وأصح ما في الباب، وهذا ليس صريحا في التصحيح كما تعلمون، وإنما فيه أنه أحسن من غيره يعني أو أصح من غيره. لكن لا يلزم عند المحدثين إذا قيل هذا صح ما في الباب أنه صحيح، بل قد يكون أقلها ضعفا، وهذه عبارة معروفة عند المحدثين. وهذا فيه أدب قولي وهو والذي سبق أدب فعلي، وهذا أدب قولي وهو الذكر عند الخروج من الخلاء، وهذا هو أصح ما ورد في هذا الباب كما قال أبو حاتم وفرانك. وسيأتي أن الإسناد يعني فيه شيء من مقال، لكنه يعني مشاه بعض أهل العلم، وأظن منهم الشيخ الألباني أيضا كأنه يميل إلى تحسينه، أن فيه راويا يعني فيه شيء من جهالة وبعضهم يوثقه، وبناء على ذلك حسنوا هذا الحديث. وأمور الفضائل طبعا أمرها واسع عند أكثر أهل العلم، ومطلب المغفرة يعني مطلوب في كل حين، فإذا جاء حديث مثل هذا يعني. وقد اختلف العلماء في مناسبة طلب المغفرة في هذا الموضع، طبعا هو سيأتي أنه بتقدير أسألك غفرانك مثلا أو نحو ذلك. طيب ما مناسبة طلب المغفرة في هذا الموضع؟ بعضهم قال لأن يعني لأنه ترك ذكر الله في هذا الموضع، وهذا في نظر كما سيأتي عن الشارح، لأن هذا مما تعظيم لله عز وجل، إنما تركه تعظيما لله وبأمر الله، وبالتالي كوننا نقول هذا يحتاج إلى استغفار يعني، مع أن هذا مما لا بد منه فيه ما فيه. ولهذا نظره الشارح بالحائض، إذا طهرت هل تستغفر؟ وقيل سيأتي أنه قال كما تخلص من الثقل الحسي فإنه يسأل الله التخلص من الثقل المعنوي وهو ثقل الذنوب. ولهذا جاء وقد نص الله عز وجل في كتابه أن الناس الذين يعني يأتون يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة، وهذا ما يدل على ثقلها عليه. فلذلك لما تخلص من الثقل الحسي من باب ربط الشيء بالشيء والشيء بنظيره، يعني تذكير الدنيا بالأخروي، سأل الله أن يخلصه أيضا من ما يثقله في أمر دينه. وهناك مناسبة أخرى يعني في ظني أنها أنسب من هاتين، ذكرها بعض أهل العلم ولم يذكرها الشارح فقه الله، وهي أن الإنسان يعني لما يعني أكل هذا الطعام طيبا واستلذه وتمتع بنعم الله سبحانه وتعالى، ثم أنعم الله عز وجل عليه بإخراج ما زاد عن حاجته منه وتخلص منه ومن هذا الأذى الذي كان مثقلا له، يعني كأنه تذكر عظيم نعمة الله عليه وتقصيره في شكر نعمة الله، فيستغفر الله عز وجل من تقصيره في شكر نعمه العظيمة عليه. وهذه مناسبة لطيفة وغير متكلفة ولا بعيدة، والله أعلم في نظري طبعا. ومسألة التكلف وعدم التكلف هذه مسألة نسبية اجتهادية، فأنت قد ترى متكلفا ما أرى أنا غير متكلف والعكس. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الخمسة وهم أبو داود في كتاب الطهارة، والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهو ضمن السنن الكبرى له، وابن ماجه وأحمد، وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، كلهم من طريق إسرائيل بن يونس، وهذا حفيد أبي إسحاق، عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة بن أبي موسى أنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها به، وهذا إسناد حسن. يوسف بن أبي بردة وثقه العجلي، والعجلي طبعا في الجملة هو موصوف يعني بشيء من التساهل، والحاكم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف ثقة، وقال الحافظ في التقريب مقبول. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. قال الشيخ أحمد شاكر: وغرابته لانفراد إسرائيل به، وإسرائيل ثقة حجة، وقد صححه أبو حاتم الرازي والحاكم كما ذكر الحافظ. لكن سيأتي أن أبا حاتم لم يصححه صريحا. طيب لكن قوله الشيخ أحمد شاكر غريب لانفراد إسرائيل به، هذا عندي والله أعلم أن فيه نظرة، لأن ليس المقصود فقط انفراد إسرائيل فقط، وإنما لأن يوسف هذا انفرد به وهو فيه شيء من جهالة كما سيأتي، ولهذا قال الحافظ مقبول فقط ولم يزد على ذلك، لأنه ليس فيه إلا توثيق العجلي وابن حبان، وهذان متساهلان، والحاكم فيه نوع من التساهل وهو الثقة، وهكذا يعني إجمالا أثناء الكلام في الحديث. فالذهبي الظاهر أنه اعتمد على هؤلاء، وفي الحقيقة أن الاعتماد عليهم لا بأس به، يعني له وجه، له وجه لأنهم تعددوا، العجلي والحاكم وابن حبان شيخ ابن الحاكم. فيعني قال الحاكم هذا حديث صحيح، فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى، لكن قال ولم نجد أحدا طعن فيه. طبعا مجرد عدم الطعن ليس بحجة، لكن لعله يقصد ما نعرفه جرحا يعارض هذا الذي نعرفه من ثقته. وقد ذكر سماع أبيه من عائشة رضي الله عنها. وأما تصحيح أبي حاتم فلعل الحافظ استفاده مما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه، فإنه قال سمعت أبي يقول أصح حديث في هذا الباب، يعني في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء، حديث عائشة. وقد تقدم أن مثل هذه العبارة لا تفيد الصحة، ومن صححه النووي وابن الملقن والحافظ ابن حجر والألباني وغيرهم رحمة الله على الجميع. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله غفرانك أي أسألك غفرانك، فهو منصوب بفعل محذوف كما قال تعالى غفرانك ربنا أي أعطنا ومنحنا غفرانك، والمغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها أيضا ووقاية شرورها، يعني كما أن المغفر فيه حماية وستر، ذلك المغفرة. الوجه الثالث، الحديث دليل عن استحباب قولي غفرانك بعد قضاء حاجتي وخروجي من المكان، فإن كان في بناء قاله إذا خرج، وإن كان في الصحراء قاله إذا فارق المكان الذي قضى فيه حاجته. ووجه الاستحباب أن هذا فعل مجرد، يعني مجرد عن القول، يعني لقصد القربة، فهو للاستحباب على أظهر الأقوال كما في علم الأصول. ومناسبة هذا الدعاء أن الإنسان طبعا كما تعرفون وكل فعل للنبي جرد عن قوله فغير أو عن أمره فغير واجب بدا، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الدعاء أن الإنسان لما خف جسمه، إذن هذه المناسبة الأولى ضع عليها رقم واحد، وهذه التي ارتضاها الشارح وسيذكر الثانية وتعقبها ولم يذكر الثالثة التي ذكرناها. قال لما خف جسمه بعد قضاء الحاجة وارتاح من الأذى تذكر ثقل الذنوب وعواقبها، فدعا ربه أن يخفف عنه أذية الإثم. وهذا من سيما المؤمن المتعلق قلبه بالآخرة، أنه كلما رأى شيئا في الدنيا يذكره بالآخرة، فإذا رأى نعيم الدنيا تذكر نعيم الآخرة، وإذا رأى عذاب الدنيا تذكر عذاب الآخرة، وإذا رأى شيئا من الدنيا يذكر بالآخرة تذكرها بها، وإذا رأى شيئا يعني فيه عظمة الله أو يعني بديع صنعته أو نحو ذلك فإنه يتذكر ذلك، ويتذكر الموت ويتذكر ظلمة القبر، وهذا له شواهد كثيرة من أفعال السلف. ولهذا كان بعضهم إذا مر بالسوق ورأى الشوائين مثلا الذين يشون الرؤوس وكذا اشتد بكاؤهم، وتذكروا قوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار. نسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا، نحن ربما لا يكون تفاعلنا مع هذا إلا سيلان اللعاب فقط، والله المستعان. طيب قال والذنوب تثقل القلب وتؤذيه، قال كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، فالنجو يثقل البدن، النجو هو يعني هذا الخارج، يعني يثقل البدن ويؤذيه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه، وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم. وقال البغوي كأنه رأى تركه ذكرى الله تعالى زمان لبثه على الخلاء تقصيرا منه فتداركه بالاستغفار، وقد سبقه إلى ذلك الخطابي وعنه نقله النووي. وهذا يحتاج إلى تتبع بهذه المناسبة السعيدة، وهي استفادة البغوي من الخطابي، يعني الظاهر أن كثيرا مما يعني ذكره البغوي يعني يستفيده من الخطابي ويزيد عليه، فهذه يعني لو واحد تتبعها وجعلها بحثا مثلا استفادة البغوي من الخطابي، أو مثلا يعني مثلا العلاقة بين كتاب شرح السنة للبغوي ومعالم السنة مثلا للخطابي ونحو ذلك. طبعا معروف أن الخطابي متقدم على البغوي، لأن الخطابي متوفى سنة 84 و300، بينما البغوي متوفى سنة 11 و500. طيب قال هنا والأول أظهر، وأما الثاني ففيه نظر، لأنه انحبس عن ذكر الله في هذا الموطن بأمر الله، وإذا كان كذلك فإنه لا يقال عنه إنه غافل عن الذكر، بل هو ممتثل متعبد لله تعالى، كالحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله تعالى من تركها ذلك. الوجه الرابع، ورد في هذا الموضع أحاديث يذكرها الفقهاء لكنها ضعيفة، ولذا قال أبو حاتم أصح ما فيه حديث عائشة رضي الله عنه كما تقدم. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أنه قال، وهذا حديث مشهور عند الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ذكر هنا أنه في الحاشية أنه أخرجه ابن ماجه، وأن فيه راويا ضعفه أبو زرعة، وقال أحمد منكر الحديث، وقال علي بن مديني لا يكتب حديثه. هذه عبارة شديدة، معناه أنه شديد الضعف، لأنه لو كان ضعيفا فإنه لكنه ضعف يسير يقال إيش يكتب حديثه، أما لا يكتب حديثه معناه لا فائدة فيه حتى في الشواهد. وهذه عبارة شديدة، وهذه عبارة عزيزة ينبغي لطالب الحديث أن يفهمها، لا يكتب حديثه هذه عزيزة جدا، يعني لأن الأئمة يكثرون منها. إذا قالوا يكتب حديثه معناه فيها ضعف أو لا بأس بالاستشهاد به، وإذا قال لا يكتب حديثه معناه اشتد ضعفه، حتى إن هذا الإمام يرى أن هذا الراوي لا فائدة في كتابة حديثه ولا حتى في الاستشهاد. ولذلك قال البصيري في الزوائد، ونحن نعرف أن البصيري عنده كتاب في زوائد ابن ماجه يحكم على أسانيدها، متفق طبعا نعرفه اسمه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، هذا قال إيش متفق على تضعيفه. قال الشارح في الأحاديث الصحيحة غنية عن الضعيفة والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، روثة يعني من ذوات الحافر كما سيأتي، فبالتالي هي إما حمار وإما خيل، وقد جاء في رواية عند ابن خزيمة أنها حمار، وبالتالي هي روثة ما لا يؤكل لحمه، وبالتالي هي نجسة عند عامة أهل العلم. وهذا الحديث هو عمدة الجمهور في أن في التفرقة بين إيش في نجاسة فضلات ما لا يؤكل لحمه، وهو كالاتفاق يعني، إلا ما شذ يعني شوكاني لمح أنه إذا ما في دليل على نجاسة يعني غير بول وعذرة الآدمي فكأنه يميل إلى هذا، لكن هذا قول في غاية الشذوذ، وهذا ينتبه له يعني أن الشوكاني والصنعاني وهؤلاء لا يبالون بأن يعني يذهبوا إلى أقوال فيها شذوذ عن عامة الأمة، فلينتبه لذلك ولا ينبغي أن يتابع على ذلك. فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس، وركس معنى هذا يعني واضح في أنه نجس يعني، هو يعني يقول كأنهم يقولون إذا ما جاء شيء يعني هم كأنهم يقولون النص حتى لو سلمنا أنه جاء في الحمار فما هو الدليل على ما سوى الحمار، خلاص نقتصر على الحمار، وهذا ما يسمى. ولذلك جاء في الأحاديث ما يشعر بهذا، وهذا كثيرا ما يعني ينتبه له. أحيانا بعض الذين يتمسكون بالظواهر كما قال بعض العلماء يعني يكون لقولهم بريق في البداية، فإذا تأملت بان أنه سراب، لكن أحيانا بعض الناس يتعجلون ولا يتأملون، بعض الناس يعني مثلا إذا وقفوا على أقوالهم يسارعون في يعني تبنيها، وهذا لا ينبغي. إذا وجدت قولا مخالفا لعامة أهل العلم فتريث غاية التريث، والأصل أن هذه الأقوال الشاذة لا يمكن أن تكون صوابا ثم تزوى عن عامة الأمة، وأن الأمة يعملون بالباطل جيلا بعد جيل عامتهم، حتى يأتي في الواحد في القرن الثالث عشر ولا في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر فيأتي بقول، حتى لو كان مثلا قال به واحد من التابعين أو كذا، هل يمكن أن الأمة كلها على باطل سوى التابع وهذا المتأخر؟ يعني هذا ينافي حفظ الدين، الله عز وجل حفظ الدين ولله الحمد أصولا وفروعا علما وعملا، ولهذا هذه الأقوال لا يمكن أن تكون صوابا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث يعني بئر بضاعة وغيرها أنه قال إيش إن هذه تنوبه السباع وكذا، فقال إذا بلغ الماء قلتين. طيب لو كان أصلا السباع أصلا ما تؤثر، أو عفوا في حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس، لو كان أصلا السباع لعابها فضلا عن فضلاتها لا تؤثر، فلماذا كان سيقول لهم أصلا هذا لا يؤثر لا على ماء هذا ولا غيره ولا على الماء ولا على غير الماء لأنها طاهرة. أضف إلى ذلك قوله في الهرة مثلا إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، لو كان أصلا كل السباع ليست بنجس ما الفائدة أن يقول إنها من الطوافين؟ لماذا يعلله بالتطواف إذا كان جميع الهرار والسباع والكلاب وكلها طاهرة فضلاتها؟ ولهذا هذه أقوال شاذة لا يلتفت إليها. وقال هذا ركس أخرجه البخاري، زاد أحمد والدارقطني إيتني بغيرها، يعني سواء هذا القول تبناه هذا العالم الجليل الشوكاني وغيره، أنا لا أذكر يعني ذكر أنا قرأته قديما، ولكن المقصود أن هذا قول لا يلتفت إلى عامة العلم على أن ما يؤكل لحمه فضلاته نجسة، وهذا لا شك فيه، لا ينبغي أن يشك فيه أصلا. وإنما الخلاف فيش فيما يؤكل لحمه، والصحيح الأصح أنه طاهر كما هو مذهب الإمامين مالك وأحمد خلافا للحنفية والشافعية. طيب لا سيما الشافعية يشددون في هذا، صحيح أنه لا لا ليس، بل قال شيخ الإسلام إن القول بنجاستها قول محدث ما يؤكل لحمه. طيب أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة يعني هذا القول، إنما الآثار كلها عن الصحابة على طهارته، وهي مؤكدة لما ورد في الأحاديث ظاهر الأحاديث. أخرجه البخاري، زاد أحمد والدارقطني ايتني بغيرها. وهذه رواية تدل على أنه يعني مهمة عند من يرى، وسيأتي أن فيها كلاما، لكن الشاهد فيها أنه إيش، أنه يعني أصر على الثالثة. وهذا الخلاف سبقت الإشارة إليه، إذا أجزأ الإنسان أنقى مثلا بحجر واحد أو حجرين فهل يجزيه أو لا بد من الثلاثة؟ الأحوط أنه لا بد من الثلاثة. وقال بعض العلماء المقصود الإنقاء، حتى لو حصل بأقل من ثلاثة لا إشكال، لكن الأحوط الثلاثة. طيب لأنه جاء النص عليه في أحاديث متعددة قولا وفعلا، هناك سبق قولا في حديث سلمان وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهنا من الفعل يعني إن ثبتت هذه اللفظة. والمهم يعني الأحوط هو هذا. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، هذيل بن مدركة يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مدركة بن إلياس رضي الله عنه، كان سادس رجل في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا، وهو الذي احتز رأس أبي جهل بعد أن أثخنه ابن عفراء، والمشاهد بعدها قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك غلام معلم. وروى البخاري عنه أنه قال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، قال أمه كانت تكنى بذلك، وكان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب سواكه عليه ويساده. ولهذا قال أبو موسى لما جاء من الحبشة مع جعفر قال مكثنا زمانا ولا نظن ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لشدة دخولهما عليهم، يعني دائما يدخلان ويخرجان منهم، فظننا أنهما من آل البيت. قال حذيفة رضي الله عنه ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. وكان معه في الكوفة حذيفة وابن مسعود ومعهم جماعة من الصحابة هم ممن نزلوا الكوفة وكانوا يعلمون أهل الكوفة، فحذيفة يحث أهل الكوفة على الأخذ عن ابن مسعود بهذا الكلام. تولى القضاء وبيت المال في الكوفة على عهد عمر رضي الله عنه صدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم دعاه إلى المدينة يعني عثمان، ومات فيها في خلافة عثمان 32 رضي الله عنه، لأن عثمان كما تعرفون استشهد في آخر سنة 35. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث من طريق زهير بن معاوية، وهذا هو أبو خيثمة الكبير، والصغير هو زهير بن حرب، عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال ليس أبو عبيدة ذكره يعني ابن مسعود ابن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يعني صغير يعني ابن مسعود هو عالم، لكن حديثه عن أبيه منقطع، وبعض أهل العلم يمشيه باعتبار أنه كان مهتما بتراث أبيه، وقيل لم يأخذه إلا عن ثقة. نعم قال ولكن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول، وذكر الحديث أسود بن يزيد النخعي طبعا معروف. ثم قال البخاري وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن، يعني متصل يعني، لأن أبا إسحاق مدلس يعني، فهذا قيل مما دلسه، فهو يريد الرد على من قال بتدليسه. وإبراهيم هذا هو ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق، روى عن أبيه وجده أبي إسحاق قال عنه في التقريب صدوق يهم، قد رواه عن زهير جمع منهم يحيى القطان وأحمد بن يونس ويحيى بن آدم وأبو نعيم والحسن بن موسى وغيرهم. قال الحافظ وإنما عدل أبو إسحاق عن أبي عبيدة إلى رواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى، لأنه كان سيكون بينه وبين ابن مسعود واحد، بينما هنا بينه وبين ابن مسعود اثنان. لماذا عدل؟ قال لأن لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبي على الصحيح فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة، وهذا اجتهاد من الحافظ يعني أنه هل هو فعل هذا لهذا ولغيره. وغرض البخاري من قوله وقال إبراهيم، طبعا انتهى كلام الحافظ الآن، قال وغرض البخاري من قوله وقال إبراهيم أرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر، فقد ذكر الحاكم أن أبا إسحاق الشاذكوني قال ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى. قال أبو عبيدة لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث يعني وسار يعني مشى على الناس، يعني يقول هو هذا تدليس لأنه ما قال ولكن عبد الرحمن حدثني، وإنما قال ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان، قال ليس فلان حدثني لكن فلان عن فلان عن فلان، فبالتالي أوهم أن فلان هذا حدثه وهو في الحقيقة لم يحدثه، فهذا تدليس منه. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله هذا العالم. وقال البخاري جاء بالرواية الأخرى ليستدل على أن هذا غير مقبول وأنه صرح بالتحديث في رواية أخرى. وقد ذكر الترمذي أن هذا الحديث فيه اضطراب، وكذا الدارقطني، لأن أبا إسحاق السبيعي روى الحديث على أوجه متعددة، وقد ذكر الدارقطني ورجح رواية زهير عن أبي إسحاق وهي التي أخرجها البخاري، ثم قالوا في النفس منه شيء لكثرة الاختلاف على أبي إسحاق والله أعلم. أما الترمذي فقد رجح رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، وضعف رواية زهير المذكورة لأن سماع زهير من أبي إسحاق كان بأخرة، وأبو إسحاق قد اختلط، وإن كان زهير من أشهر الرواة عن أبي إسحاق لكن يقول سمع بأخرة، وطبعا معروف أن من سمع بأخرة يعني بآخر مثلا عمر المختلط، فهذا فيه إشكال لأنه يكون بعد اختلاطه سمع منه. قال لك والصواب مع البخاري فإنه على فرض أن زهيرا سمع من أبي إسحاق بأخرة فإنه قد توبع كما قال الحافظ تابعه يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق، قال ابن عيينة لم يكن في ولد أبي إسحاق أحفظ منه، وإسرائيل أيضا قد سمع من أبي إسحاق بأخرة، يعني قال حتى إسرائيل الذي رجح روايته على زهير أيضا سمع منه بأخرة، كما قال الإمام أحمد. وقد ذكر أبو داود كما في سؤالات الأجري أن زهيرا فوق إسرائيل بكثير، هذا رأيه رأي أبي داود. وطبعا الأجري هذا ليس هو الأجري المعروف، هذا أبو عبيد الأجري، وهو خلاف إيش أبي الحسين الأجري، أبو الحسين الأجري متأخر لم يدرك أبا داود الذي هو كتاب صاحب الشريعة، وما هذا أبو عبيد الأجري هذا غيره. وقد نفى الحافظ في المقدمة هذا الاضطراب لثبوت ترجيح رواية زهير عن أبي إسحاق على رواية إسرائيل على عن أبي إسحاق، وهما أرجح الروايات كلها، وأخرجه أحمد من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود ولفظه فألقى الروث وقال إنها ركس إيتني بحجر، هذه هي الرواية التي ذكرها هنا، وهذه زيادة صحيحة إن ثبت سماع أبي إسحاق من علقمة. قال أبو حاتم وأبو زرع أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا. ونقل الحافظ عن الكرابيسي أنه أثبت سماع أبي إسحاق هذا الحديث من علقمة، إذا مختلف في هذا، وأخرجه الدارقطني بهذا الإسناد بلفظ إيتني بغيره ولم يحدد أنه حجر، وسيأتي إن شاء الله بيان ورد الحافظ من إرادة هذه الزيادة. إذن نلخص هذا الكلام السابق كله، نقول أصل الحديث أخرجه البخاري، وفيه مع أنه أخرجه البخاري تنكبه مسلم، وبعض الرواة يعني بعض العلماء يرى أنه فيه انقطاع، تمام، وفيه اختلاف أيضا في الأسانيد، بعضهم يرى أنه ثابت وبعضهم يرى أنه غير ثابت، والبخاري يرى أنه ثابت، هذه الخلاصة، تمام. هذا بالنسبة لأصل الحديث. وأما الرواية هذه فأيضا فيها انقطاع في إسنادها، وهي وجه من أوجه الاختلاف في الحديث، ولهذا يعني قد لا تثبت، نحن نريد أن نقول أنها قد لا تثبت، وهذه ليست في الصحيح، ليس في صحيح البخاري، وإنما هي أخرجها أحمد الدارقطني وفي إسنادها انقطاع على يعني على قول، وقيل إنه سمع هذا الحديث، وعلى هذا يكون متصل. لكن حتى لو متصل يبقى إشكال آخر أن هذا من الظاهر أنه من جملة الاختلافات التي رويت، والأصح أن أبا إسحاق إما أنه أخذ هذا الحديث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود أو عن أبي عبيد عن ابن مسعود، أما عن علقمة يبدو أنه وجه مرجوح فيحتاج إلى المراجعة، وبالتالي أيضا سيبقى هناك إشكال في هذه الرواية، وهذه الرواية مهمة لما سيأتي في الخلاف، يعني لأن الذين قالوا لا من لا يرى ثبوت هذه اللفظة استدل بهذا الحديث على أنه يكفي أقل من ثلاثة أحجار لأنه ألقى الروثة ولم يقل له ائتني بغيرها، لأن هذه اللفظة لا تثبت عنده. وبعضهم قال بل الذي أثبت هذه اللفظة قال بل نحن نستدل بهذا على أنه لا بد من الثلاثة، لأنه حتى لما رمى الروثة قال ائتني بغيرها، إذن دل على أنه لا بد من الثلاثة ولم يتسامح في تركها، تمام. فهذه اللفظة مهمة، وكما ترون يعني أن ثبوتها فيه مقال يعني قوي من عدة جهات يعني. طيب. أن في ثبوتها مقالا قويا من عدة جهات. قال الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله أتى الغائط أي ذهب إلى الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة. قوله فأتيت بروثة بفتح الراء وسكون الواو هي فضلة ذات الحافر، ضع خطا على هذا، يعني ليس كل فضلة حيوان مثلا. وعند ابن خزيمة فوجدت له حجرين وروثة حمار، انتبه لهذا. قوله إن ركس بكسر الراء وسكون الكاف، وعند ابن ماجه وابن خزيمة هي رجس بالجيم. قال أبو داود هو شبيه المعنى بالرجيع، أي لأنه رجع من حالة الطعام إلى حالة الروث. وقال الفيومي الركس بالكسر هو الرجس، وكل مستقدر ركس. وقلنا استدلوا بها على إيش؟ على نجاسة فضلات ما لا يؤكل له. الوجه الرابع الحديث دليل على أن الاستنجاء لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، لأنه صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، وقد تقدم في حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه، ومفهومه أن أقل من ثلاثة لا تجزي عنه. وهذا الحديث في إسناده جهالة، ولكن حسن إسناده أو صححه بعض أهل العلم. نسب هنا للدارقطني، ويعني ومعنى فليستطب أي فليستنجي، يقال استطاب الرجل إذا استنجى، وهذا قول الشافعي والحنابلة واختاره ابن حزم ونقله ابن عبد البر عن أكثر المدنيين من أصحاب مالك. وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يجزئ حجران ولا يلزم الثالث، لأنه صلى الله عليه وسلم بل عند المالكية حتى لو حجر واحد إذا أنقى المهم الإنقاء، يعني ما أدري الحنفية كيف. ولا يلزم الثالث لأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بحجرين لما ألقى الروث، ولم يطلب من عبد الله أن يأتيه بثالث بدلها، وهذا لعله بناء على عدم ثبوت هذه اللفظة. والقول الأول أرجح بناء على ثبوت اللفظة، لأن إزالة النجاسة وإن كانت معقولة المعنى وهو أن الغرض الإنقاء، لكن تحديد الشرع لهذه الإزالة في حالة الاستثمار بثلاثة أحجار أمر يجب اعتباره وتركه فيه مخالفة الشارع الحكيم، وهذا أمر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، والقول صريح في ذلك كحديث سلمان رضي الله عنه وغيره مما تقدم. وأما توجيه أصحاب القول الثاني فيجاب عنه من ثلاثة أوجه. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الحجر الثالث بناء على ثبوت الزيادة كمان، كما تقدم في رواية أحمد والدارقطني التي ذكر الحافظ، وكأن غرضه من إيرادها الرد على الطحاوي وإثبات الحجر الثالث. وذكر الحافظ أنه على تقدير عدم سماع أبي إسحاق من علقمة فهو مرسل، والمرسل حجة عند المخالفين يريد الطحاوي ومن هو على مذهب أبي حنيفة، وعندنا أيضا إذا اعتضد، يعني يقول حتى لو كان منقطع فهو حجة عند الحنفية الذين يخالفون في هذا، حجة عليهم لأنهم يرون أن المرسل حجة، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان هو المرسل. وعندنا أيضا أي عند الشافعية ومن وافقهم من المحدثين إذا اعتضد، لأنه هنا يقول اعتضد، لكن الإشكال كما قلنا ليس في الإرسال فقط بل الإرسال الإشكال في الاضطراب، وأن هذه الرواية وجه من أوجه الاختلاف قد تكون مرجوحة، وهذا يحتاج إلى مراجعة الأسانيد والنظر فيها. الوجه الثاني أنه لا يلزم أن يأمر ابن مسعود رضي الله عنه أمرا جديدا، بل اكتفى صلى الله عليه وسلم بالأمر الأول في طلب الثلاثة، وهذا فيه نظر، يعني إذا كان ما ثبتت اللفظة هذا فيه نظر، أن الأصل أنه لو كان لنقل، أما نقول هنا يعني هذا يتوافر الداعي عليه أنه لو كان حتى ابن مسعود ذهب وأتاه بثالثة لذكر ذلك، أما كوننا نقول هنا عدم النقل ليس نقلا للعدم هنا يضعف. ونحن قلنا قبل ذلك هاتان القاعدتان ظاهرهما التعارض، لو كان لنقل، عدم النقل ليس نقلا للعدم، لكن متى نستعمل هذا ومتى نستعمل هذا؟ إذا كانت الدواعي قوية على النقل فإنه يقوى الاستدلال بقاعدة لو كان لنقل، وحيث كانت الدواعي ليست قوية فنقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، لا سيما إذا كان مثلا متشابها وهناك أشياء كثيرة محكمة وكذا. وهذه الأمور كما ترون نسبية اجتهادية، فأنت قد ترى هذا وأنا قد أرى هذا، فهذا هنا يبعد، يعني أن ابن مسعود إذا حصل شيء مهم ينقل كل ما حصل ثم يترك هذه الجزئية المهمة بعيد يعني جدا، فهذا أقرب أن يقال فيه لو كان لنقل من أن يقال فيه عدم النقل ليس نقلا للعدم. وقد ذكر الحافظ أنه على تقدير عدم سماع بإسحاق من علقمة فهو مرسل، نعم قال بالأمر الأول اكتفى صلى الله عليه وسلم بالأمر الأول في طلب الثلاثة، وحين ألقى الروث علم ابن مسعود أنه لم يتم امتثال الأمر حتى يأتي بحجر ثالث. أين هذا؟ أين الدليل عليه؟ الوجه الثالث أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ثالثا بنفسه من دون طلب. طيب لماذا طلب من البداية؟ لماذا طلب ثلاثة أحجار إذا أصلا الأحجار حوله؟ يعني ما هذا فيه هذه تأويلات ضعيفة، يعني هي الظاهر أن المدار على ثبوت اللفظة. أو استنجى بحجر وطرق حجر آخر، وبالاحتمال لا يتم الاستدلال للطحاوي ولا لمن دافع عنه هو العيني، فالله عن الجميع وجزاهم خيرا والله تعالى أعلم. بيان ما لا يستنجى به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. وسيأتي أن هذا الحديث في إسناده كلام. أما النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث فهو ثابت لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الزيادة هذه، قال إنهما لا يطهران، فيها مقال رويها فيه مقال، ثم إنه خولف وبعض الذين هم ضعفاء أيضا رووه بدونها، وهذه زيادة إشكالها أنها صريحة في عدم الإجزاء. نحن عندنا حكم وضعي وحكم تكليفي، كونه العظم والروث منهي من جهة الحكم التكليفي منهيا عن من جهة الحكم التكليفي عن استعماله، ما هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال أن يقال من جهة الحكم الوضعي النص على عدم الإجزاء على عدم التطهير، هذه فيها نص صريح على هذا، وهذا لو ثبت الحمد لله، لكن الإشكال أن في ثبوته نظراء كما سيأتي. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه ابن عدي، طبعا تعرف أن ابن عدي أصلا هو كتابه اسمه الكامل في الضعفاء يعني، والدارقطني، والدارقطني أصلا مظنة من مظان الحديث الضعيفة كما نعرف ممن انفرد به يعني. من طريق سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي، هذا أبو حازم الكبير مولى عز الأشجعية الذي يروي عن أبي هريرة، خلاف أبي حازم الصغير فهو التمار الذي يروي عن إيش، عن سهل بن سعد الساعدي. سلمة بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا، وقال الدارقطني إسناده صحيح، وذكر ابن دقيق العيد في الإمام، ونقل الحافظ تصحيح الدارقطني. وسلم ابن رجاء هذا الذي في الحديث في الإسناد التميمي الكوفي مختلف فيه. طيب ماذا، شوف كيف الاختلاف فيه الآن، فقال فيه ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ضعيف، وقال أبو زرعة صدوق، وقال أبو حاتم ما بحديث بأس، وقال ابن عدي أحاديثه أفراد وغرائب، يعني إشكاله من جهة الانفرادات. لاحظ مع أن ابن عدي ليس من المتشددين بل هو من المتوسطين، وهو رقيق يعني العبارة ولا يشدد، حدث بأحاديث لا يتابع عليها، يعني هذا هو إشكاله، ينفرد بأشياء، فكونه ينفرد بهذا الحديث يعني فيه إشكال. وذكر الحافظ في المقدمة أن له حديثا واحدا في البخاري في الفضائل، وهذا يدل على أن حتى في صحيح البخاري البخاري يفرق بين الفضائل وبين الأحكام، وهذه نقطة يعني لطيفة جدا وعزيزة احرص عليها يا طالب الحديث. يعني أحيانا البخاري بعض الرواة الذين فيهم شيء من الكلام يعني كلام نسبي طبعا بالنسبة لصحيح البخاري يخرج لهم في الإيش في الفضائل، وباعتبار أن الحديث مثلا يكون ثابت من جهة أخرى كذا، والظاهر أنه لا بأس به، هذا رأي الشيخ، فإنه في هذا الحديث وافق غيره كما في حديث سلمان متقدم وغيره من الأحاديث التي ذكر فيها النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث. لكن هذا فيه إشكال كبير يعني، هذا فيه إشكال كبير جدا، وهو أن هذه الأحاديث تتكلم عن الحكم الوضعي لا تتكلم عن الحكم الوضعي، وهذا الحديث فيه زيادة كلام عن الحكم الوضعي. يعني لو واحد استعمل الروث أو العظم أو حتى استنجى بثلاث أقل من ثلاثة أحجار، هل يقال إنه لم يتطهر تماما وصلاته باطلة، ولا يقال خالف النهي فقط فيأثم أو يكون على حسب يعني النهي، إذا حتى لو قلنا إنه للتحريم يكون يأثم ومدام أنقى فهو صحيح، هذا هو الكلام. والحسن بن فرات يعني مع ذلك حتى المشايخ فيهم كلامه، والحسن بن فرات هذا قال عنه الحافظ صدوق يهم، وقد ذكر الدارقطني في العلل، شوف معنا الدارقطني هو الذي نقل عنه التصحيح، هو نفسه وخطأ هذه الزيادة التي إنهما لا يطهران، قال قد ذكر الدارقطني في العلل أنه وهم في هذا الحديث بزيادة إنهما لا يطهران، وقد روى الدارقطني هذا الحديث من طريق نصر بن حماد قال حدثنا شعبة عن فرات عن أبي حازم به بدونها، ونصر بن حماد ضعيف. فرات القزاز هذا يا جماعة ما لو ينظره لنا أحد اللي هو والد الحسن بن فرات، انظروا لنا لا إخوة وأفيدونا إذا وجدتم شيء الآن لو ممكن أثناء الدرس الآن، لأنه ما تكلم عليه الشارح ما أدري لماذا، لعله ثقة معروفة أو شيء، راجعوه ننظر. طيب الوجه الثاني، الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقد علل لذلك بأنهما لا يطهران، مع أن الدارقطني قد حكم بزيادتها يعني أن فيها نظر هذه الزيادة، وقد تقدم ما أدري العبارة هكذا عندي لعل أصلحت عندكم لأنها عبارة ما يعني غير واضحة، لكن هو يقصد أنها زيادة فيها نظر. وقد تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه التعليل بأنهما طعام الجن، وتقدم تعليل الروثة أيضا بأنها ركس، والتعليل بعدم التطهير في الروثة عائد إلى كونها ركسة، هذه روثة ما لا يكلحمه، لكن روثة ما يؤكل لحمه لأنها طعام للإيش، يعني هكذا كما قلنا فيما سبق، العظم والروثة إما أن يكون مما يؤكل لحمه مذكا أو لا. فإن كان الروثة مما يؤكل لحمه فهي إيش؟ علف دواب الجن، وإن كانت مما لا يؤكل لحمه فإنها ركس. هذه بالنسبة للروثة. والعظم إن كان مما يؤكل لحمه وهو مذكا فإنها طعام الجن، وإن كانت مما لا يؤكل لحمه ميتة فإنها نجسة هي نفسها، فكيف تطهر يعني، أو كيف تستعمل في التطهير؟ لكن قلنا إذا أنقت، لأن العظم كما أشار إليه بعض مشايخنا يتفاوت، لما يكون حديثا يكون يعني مثلا فيه لزوجة اللحم وزهومته وكذا فلا يطهر بصورة جيدة كما سيذكر هو، لكن إذا كان قديما فإنه يختلف، يعني قد يكون جف وكذا ويمكن، لكن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه مطلقا كما لأنه النجاسة لا يعني سيظل نجسا يعني بالنسبة للميتة، وما الآخر فهو طعام الجن. وأما في العظم لأنه لزج لا يكاد يتماسك فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة، ومثل ذلك الزجاج الأملس أيضا، هذا شيء آخر يعني الملاسة الشديدة يعني يحصل معها نوع من الانزلاق وعدم الإشي، الشيء الذي يستنجى به ينبغي أن يكون فيه شيء من الخشونة حتى يقلع النجاسة. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر طهارة لا يلزم معها الماء وليس مزيلا فقط، لأنه علل، طبعا هذا كله شوف كل هذه الفوائد مبنية على ثبوت هذه اللفظة، وهذه اللفظة في ثبوتها كلام، ولهذا لا أصلح أن نقول يشهد لها الأحاديث العامة، لأن الأحاديث العامة ليس فيها هذه المعاني، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له طالب الحديث. الشواهد لا بد أن تتحرى فيها الدقة، أما تأتي بشيء يشاركه في المعنى العام فقط ثم تصح به لفظا خاصا ثم تبدأ تبني عليه منطوق ومفهوم ومفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة، وهو اللفظ أصلا الشاهد ليس فيه هذا، واضح؟ هذا خطأ كبير في الحقيقة يقع فيه بعض المخرجين. لا يمكن أن تأتي بشاهد في شيء عام ثم تصح به لفظا خاصا ثم تثبت اللفظ الخاص للرسول صلى الله عليه وسلم بناء على الشواهد وهو إسناده ضعيف، ثم تبدأ تستنبط منه استنباطات دقيقة مبنية على خصوص لفظه الذي لا يوجد في الشواهد. يعني هذه نقطة دقيقة جدا ينتبه لها. طيب قال على كل حال الشيخ قال أن هذا ليس مزيلا فقط، يعني كما يقول كثير من الفقهاء يقولون هذه رخصة، وإلا فالنجاسة لا تزول تماما، يبقى فيها باقي ويكون معفوا عنه. قال لا، هذا تطهير حقيقي وكذا بناء على أنه هذان لا يطهران فالآخر يطهر معناه، لأنه علل بأن العظم والروثة لا يطهران فدل على أن الحجارة وما في معناها يطهر، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ويؤيد ذلك حديث ابن مسعود المتقدم، فإنه صلى الله عليه وسلم طلب أحجارا ولم يطلب ماء. هذا ليس فيه دليل، هل هذا فيه دليل الآن؟ ما فيه دليل، إنما فيه دليل أنه يجزي فقط، وهذا لا إشكال فيه. وهذا حديث سلمان وكذا حديث سلمان المتقدم، هذا أيضا ليس فيه دليل. وشرط ذلك الإنقاء، فإذا أنقى المحل بثلاثة أحجار فأكثر أجزأ، ولا يلزم الاستنجاء بالماء. هذا صحيح، هذا من جهة هذا صحيح، لكن كونه أن نقول لا هذا مثلا ليس مزيئا وليس رخصة بل هو إزالة حقيقية، طيب معروف أنه قد يبقى شيء بقية يعني. هذا معروف. فإن ضم إليه الماء من باب الطهارة والنظافة فهو أكمل، يعني الشيخ يرى أن الجمعة لا بأس به بل هو أكمل وأحسن، وسيصرح بهذا في حديث آخر. قالوا كذا لو تعدى الخارج موضع الحاعدة بيسير بحيث لا يمكن التحرز منه فإنه يجزئ الاستجمار، لكن إن انتشر بحيث يخرج عما جرت العادة به بأن انتشر الخارج عن شيء من الصفحة صفحة الدبر يعني، أو يمتد إلى الحشفة في حالة القبل امتدادا غير معتاد ففي إجزاء الاستجمار قولا، يعني إذا كان في المكان المعتاد لا بأس، إذا كان خرج عن ذلك خروجا بعيدا يعني هل يجزئ أو لا؟ هذا في خلاف. قال لك الأول أنه لا بد من غسله بالماء اللي هو الزائد هذا، وعدم الاكتفاء بالاستجمار، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يعني هو المذاهب الأربعة، لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل. أشبه الساقة والفخذ، يعني هل لو واحد مثلا سقطت نجاسة على فخذه هل يمكن أن يزيلها بحجر؟ يبقى ما يبقى ويذهب ما يذهب. وقد أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال إنهم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا، يعني أنه يكون في مخرجكم لزوجة، ليس مثل المتقدمين كانوا صحابة وكذا يأكلون العلقة من الطعام في البادية هناك وفيما في الحضر، لا يجدون طعاما كثيرا ولا يشربون كثيرا من السوائل، فبالتالي يكون إيش المكان لا يتسخ كثيرا، يبعرون بعرا مثل بعر الشاول ونحوها. ولذلك الحجارة تكفيهم لأنه ما يكون تلوث إلا شيء يسير. وأما أنتم تثلطون ثلطا لما كثر الطعام وكذا، فأتبعوا الحجارة الماء، يعني لا يكفيكم الحجارة، يعني ليس صريحا في أنه لا يكفي، قد يكون يعني باب الأحسن والأنزه. وعلى كل إن هو ذكر أن سنده ضعيف لأن عبد الملك بن عمير على ما فيه من كلام هو من رواة الصحيحين على كل حال، لكنه يعني المعروف كأنه أنه لم يسمع من علي، يعني هو رأى عليا، فبالتالي يحتمل أنه لم يسمع منه، فيحتمل هذا الأثر أن يكون منقطع. لكن عند الحنفية لا يلزم الماء، بل يجزئ أي ماء طاهر مزيل، يعني عموما هم في أي إزالة نجاسة، هذا مذهبهم ليس هنا فقط. وأما الجمهور فيشترطون الماء، ولعل هذه المسألة مرت يعني في شيء من المسائل الحديثة المتقدمة. والقول الثاني أنه يجزئ الاستدمار في الصفحتين والحشفة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني خالف المذاهب الأربعة في هذا، يقول في ما الصفحتين والحشفة يجزئ لعموم الأدلة بجواز الاستدمار، ولم ينقر عنه في صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير، والله تعالى أعلم. يعني كأنه يفهم من كلام الشارح أن المذاهب الأربعة يقولون حتى في الصفحتين وكذا لا يجزئ، هذا يعني فيه ما فيه. طيب قال ثم قال رحمه الله وجوب التنزه من البول وأنه من أسباب عذاب القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. طبعا كون عذاب القبر سببا لكون يعني عدم الاستنزاه من البول سببا لعذاب القبر، هذا ثابت في الصحيحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال أما أحدهما فكان لا يستبرئ لا يستنزه لا يستتر روايات من البول، فأدى بهذا لعذاب القبر، وهذا يدل على أنه من الكبائر، وهذا واضح لأنه يؤثر على صحة الصلاة لا سيما إذا كان عن تساهل. وبالتالي حتى لو ما قلنا طبعا، وهذا يعني قد فيه إشارة إلى مذهب الجمهور أنه شرط، أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، لكن حتى لو ما قلنا المهم أنه ارتكب حراما عظيما فعذب به في قبره. لكن كون أكثر عذاب القبر، هنا هذا الحديث فيه زيادة، عامة عذاب القبر أو أكثر عذاب القبر من البول، بمعنى أن التساهل غالب على كثير من الناس، بحيث أكثر من عذب في قبره من المسلمين طبعا، الكفر هذا شيء آخر، كلام عن المسلمين يعني، لأن الكافر لا يقال عذب في البول، أمره أكبر من ذلك، لكن معنى عذاب قبر المسلمين، قبور المسلمين أكثر بسبب هذا. وهذا المعنى سيأتي أن هذا الأثر فيه كلام، وإن كان إسناده صحيحا لكنه هناك من أعله بالوقف على أبي هريرة، فيحتمل أن يقال مثلا إن هذا مما لا يقال من قبل الرأي، ويحتمل أن يقال إن أبا هريرة معروف بالأخذ عن كعب الأحبار وغيره، فقد يكون هذا الشيء، لأن عذاب القبر لا يختص بهذه الأمة، بل كان معروفا يعني كما جاء في الصحيحين صريحا يعني أن اليهود كانوا يعرفون عذاب القبر، وقد أخبروا به عائشة فأخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأول يعني ما صرح بإقراره، ثم وحي إليه وعلم بأنه موجود وأخبر به، وهذا ثابت في حديث الصحيحين، لعله حديث أبي أيوب أو غيره أو حديث عائشة تقريبا. طيب وربما يكون حديث أبي أيوب قريب منه أيضا. فكون عامة عذاب القبر منه هذا هو الذي جاء في هذا الحديث زيادة. فأيضا كما قلنا الشواهد لابد من تحري الدقة، ما تقول هذا ثابت في الصحيحين وتمشي، لا، ما هو الذي ثابت في الصحيحين؟ أن هذا سبب لعذاب القبر، ما اختلفنا، أما كون عامة عذاب القبر منه هذا معنى زائد، فإذا لم يصح هذا الحديث سيكون فيه إشكال. والحافظ هنا في الرواية الثانية ما صحح بتصحيحها، ما صرح بتصحيحه، وإنما قال صحيح الإسناد، ونحن نعرف أن صحيح الإسناد شيء، صحة الحديث شيء آخر، لأنه سيتكلم أن فيه علة، ومن هناك من قال بالوقف على أبي هريرة المحلل، خلافا للشارح فيما سيأتي من كلامه. ولماذا نحن نقول هذا؟ لأن هذا أحيانا يوقع الناس في الوسوسة، يعني لما نقال مثلا يقول عامة عذاب القبر من كذا، فتجد الإنسان يتشدد في هذه الأمور حيث يقع في الوسوسة كما سيأتي. لكن نحن نعرف أنه حتى لو ثبت ليس معنى هذا الوسوسة هذه مذمومة على كل حال، والإنسان لا يبالغ ولا يتهاون، إنما الوسط. وهذا أيضا يتخذه بعض الفقهاء، يعني يستندون عليه في بعض ما رأوه من اجتهادات فيها تشديد، يعني لم يقم عليها دليل من السنة، فبالتالي هذا يحتاج إلى تأمل. لكن أظن أنه ألم يمر معنا في حديث عبد الله بن مغفل في النهي عن البول في المغتسل إيش مر؟ ما قال لفظ قريب من هذا أيضا، وقال موقف على عبد الله بن موفى، تذكرون هذا ولا نسيته؟ نعم، لا هذا في موضع آخر لعله، ما أدري هل مرة معنا ولا ما زال، ينظر الظاهر أن أبا داود ذكر هذا عن عبد الله بن موفى أيضا، فمن يوم من أكثر من صحابي هذا قد يؤيد الرفع حكما، يحتاج لعل لو واحد منكم يراجع أول سنن أبي داود في أوائله، عنده باب البول في المستحم أو كذا ذكر هذا. نعم، إذن هذا قد يؤيده. طيب، قال الشيخ الشارح وفقه الله، كلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما، أما الأول فقد أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن الصباح السمان، قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا، قال الدارقطني الصواب أنه مرسل. إذن هذا الأول قال لك الصواب أنه مرسل وليس موصولا، وهذا السند رجاله ثقات غير محمد ابن الصباح فقد ترجم ابن الصباح فقد ترجمه الذهبي في الميزان، فقال بصري عن أزهر السمان لا يعرف وخبره منكر، كأنه يعني هذا الحديث. إذن أيضا الذهبي استنكر هذا الحديث، هذا انتهينا منه الأول، هذا لأنه انفرد به رجل مجهول متأخر، انتهينا منه. والدارقطني قال الصواب أنه مرسل، لكن إذا ثبت أنه مرسل أيضا قد يتقوى يعني بمجموع الإيش الوارد، لا سيما أن ابن سيرين من المعروفين بالرواية عن أبي هريرة. وأما الثاني فقد أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم كله من طريق أبي عوان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا سند على شرط الشيخين لكن سيأتي ما فيه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول، ولفظ أحمد في البول وفي هنا ومن لعلهما سببيتان، فبالتالي المعنى واحد. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. الحاكم يقول لك أنا لا أعرف له علة، لكن سيأتي أن بعضهم أعله، وله شاهد من حديث أبي يحيى القتات، وسأل الترمذي البخاري، وأبو يحيى القتات هذا ضعيف كما سيأتي عند جماهير أهل العلم، وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال صحيح، وقال الدارقطني صحيح، وسئل عنه فقال يرويه الأعمش واختلف عنه، فأسنده أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه فضيل فوقفه، ويشبه أن يكون الموقوف أصح، مع أن أبا عوانة أوثق من إيش؟ من فضيل، أوثق من فضيل، لكن كان الدارقطني من جهة ذوق العلل يرى أن هذا الأقرب أنه موقوف وليس مرفوعا. طيب، وسأل ابن أبي حاتم أبا عن هذا الحديث فقال إن رفعه باطل، وهذا ذوق آخر من كبار علماء، يعني ذوق عالم من أكبر علماء العلل أيضا يرى أن رفعه باطل، وهذا يشير بأنه له أصل لكن غير مرفوع، وقد نقل ذلك الحافظ في التلخيص ولم يتعقبه بشيء، وهنا جزم بصحته والله أعلم. ونحن نقول لم يجزم بصحته، بل صحح الإسناد فقط ولم يصحح الحديث. ولهذا أنا كاتب هنا عندي ملاحظة قديمة أنه فسر طارق عوض الله تصحيحه بإيش إياه بأنه تصحيح نسبي، وكذلك قول البخاري أي صحيح إلى الأعمش الذي اختلف عنه فيه، قال طارق هذا لا يفيد أحد تصحيح الحديث مطلقا، وقال والدليل على هذا أن الدارقطني عله في موضع آخر، فلئلا يتعارض كلامه حمله على هذا، والله أعلم. المهم أن فيه شيئا من الكلام ولو شاهد من طريق أبي يحيى، لكن التصحيح يعني له وجه، لكن ترك البخاري ومسلم له مع كونهما على إسناده على يعني على شرطي إسنادهما تماما يشعر بما يشعر به، يشعر أن فيه كلاما. ولو شاهد من طريق أبي يحيى القتات كما ذكر الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عامة عذاب القبر من البول فتنزه من البول، وذكر عندكم أسفل أن أبا يحيى القتات هذا وثقه يحيى بن معين في رواية وضعفه الباقون، هكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد، معناه أن عامة العلم على تضعيفه، وهو معروف أنه من الضعفاء، ولكن نكر عن الدارقطني أنه قال إسناده لا بأس به، وقال أي لعله لشواهده يعني. والشيخ الألباني رحمه الله صححه في صحيح الترغيب لعله بمجموع الطرق يعني. طيب، الوجه الثاني الحديث دليل على وجوب أصل المعنى، طبعا ما فيه إشكال أصلا لأنه وارد في الصحيحين، يبقى بس مسألة أنه هل أكثر عذاب القبر منه، وهل حتى لو قلنا بثبوته كما قلنا لا يستلزم هذا الوسوسة يعني. الوجه الثاني الحديث دليل على وجوب تنزه الإنسان من بوله، وذلك بغسله وإزالة أثره من بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته، وتحريم التساهل بذلك، وأن التساهل من أسباب عذاب القبر، بل إن أكثر عذاب القبر منه، ومن ذلك أن يبول في محل يعني ومن التحرز من البول يعني. أن يبول في محل دميث، محل دميث يعني كأنه فيه نعومة أو فيه يعني سلاسة أو رخاوة مثلا، حتى لا يطير عليه شيء من رشاش أو يبول في الحمام في فتحة الغائط، يعني لا يبول في مكان صلب بحيث يرتد عليه بوله. ولهذا يعني جاءت أحاديث في اختيار المكان وارتياده وإن كان فيها كلام. وإذا أصابه شيء منه فليبادر، لكن في الصحيحين طبعا كما نعرف حديث حذيفة أنه أتى سباطة قوم وهذا مكان فيه رخاوة فبال قائمة. طيب، وإذا أصابه شيء منه فليبادر إلى تطهير ما أصابه من ثوبه أو بدنه لئلا ينساه أو يحصل فيه تساهل أو يشق عليه بعد ذلك. وقد جاء في ذلك أيضا أحاديث كثيرة ذكرها المنذري، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، هذا في الصحيحين طبعا، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث، وقد أفاد هذا الحديث أن ترك التنزه من البول من كبائر الذنوب. وقد جاء في رواية للبخاري وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير، وقد بوب عليه البخاري في كتاب الوضوء بقوله باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، وذلك لأن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة عند عامة أهل العلم وتركها كبيرة بلا شك. وقد ذكر الذهبي في كتاب الكبائر عدم التنزه من البول أنه من الكبائر يعني، ومن بعده كذلك يعني ابن حجر الهيتمي بالتاء، أنا عندي هيثمي بالثاء وهذا غلط، وإنما الهيتمي بالتاء في كتابه الزواجر، قال الخطابي معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراد أن يفعله وهو التنزه عن البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل. وقال المنذري ولخوف توهمي مثل هذا استدرك فقال صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير، انتهى، والله أعلم. وهذا في بول بني آدم وما شابه من أبوال النجسة، لأبوال ما لا يؤكل لحم. وأما من عممه في سائر الأبوال كالخطابي بما يشمل ما يؤكل لحمه وهو مذهب الشافعية فهو مردود، لقوله في رواية وكان لا يستتر من بوله، إذا المقصود من بوله هو ليس المقصود من أبوال الحيوانات حتى يدخل فيه إيش. فألفي ليست للعموم وإنما هي للعهد مثلا أو خلف من المضاف إليه هو الضمير، فتكون الألف واللام في قول من البول بدلا من الضمير على مذهب الكوفيين، أو يكون في ضمير محذوف مع الحرف الجر من البول منه مثلا. أما بول المأكول كالإبل والغنم فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للعرانيين شرب أبوال الإبل ولم يأمرهم بغسل أوانيهم ولا ما أصابهم منها، فدل على طهارتها. وهناك أدلة أخرى يعني تدل على هذا غير هذا. الوجه الثالث، الحديث دليل على ثبوت عذاب القبر وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بل الظاهر أنه متواتر كما سيأتي. قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال ابن كثير هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة عن عذاب البرزخ في القبر، وفي الحقيقة إشارة القرآن لعذاب القبر متعددة ولا تنحصر في هذا، هناك أشياء كثيرة مثلا اليوم تجزون عذاب الهون، ولو ترى تتوفى الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إذا توفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا يحصل حال التوفي، أن هذه جملة حالية والأصل في الحال أن يقارن عامله، وكذلك سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وبعضهم استدل بإيش ما لو معيشة ضنكا، كذلك يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين فالله ما شاء، جاء تفسيرها في السنة أنها يعني في القبر، ويعني فيها إشارة إلى فتنة القبر. وكذلك يعني بعضهم استدل بقوله نذيقنهم من عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر أن لهم يرجعون إلى غير ذلك، في إشارات كثيرة يمكن أن يتتبعها الإنسان في القرآن لعذاب القبر. وقد تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر، ولهذا زاد بعضهم في الأبيات الشهيرة التي فيها مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفيني، وهذه بعض زاد بعضهم علو ربنا عذاب القبر فضائل الشيخين أيضا فدر، يعني هذه أيضا أشياء متواترة متواترا معنويا مثل الذي سبقها. علو ربنا حديث الدل على علو الله عز وجل كما تراه في كتاب العلو للذهبي مثلا، علو ربنا عذاب القبر حديث فيه متواتر، فضائل الشيخين أبي بكر وعمر يعني أيضا فدري متواترة، ومن ذلك وهذا رد على الرافضة يعني الذين ينكرون فضائلهما. ومن ذلك الأحاديث التي مضت، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب القبر، آمين. الله تعالى أعلم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.